نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة الفتح أو صلاة الشكر. صلاة الفتح أو صلاة الشكر. بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منصورا مؤيدا من قبل الله تبارك وتعالى، ودخل الكعبة وصلى فيها عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا طاف بالبيت وحوله أصنام كثيرة 360 صنما تعبد كلها من دون الله، ومعه قضيب صغير فكان يشير إليها بالقضيب فتتساقط بإذن الله قبل أن يصلها القضيب، إن أشار إليه مع وجهه سقط على قفاه، وإن أشار على الصنم على قفاه سقط على وجهه. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهو يقول جل عليه الصلاة والسلام قول ربه تبارك وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وصلى فيها، وأمر بلالا أن يؤذن فوق الكعبة، وخطب صلى الله عليه وسلم الناس وهم مجتمعون حوله ينتظرون ماذا سيأمر به عليه الصلاة والسلام، لأنه دخلها عنوة، وهم عادوه وآذوه وحاربوه أشد المحاربة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأطلقهم صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام. ثم خطب في اليوم الثاني من أيام الفتح، وصلى في ذلك اليوم الضحى اليوم الأول 8 ركعات. فبعض العلماء يقول هي صلاة الفتح، وبعضهم يقول صلاة الشكر، وهما سواء، وبعضهم يقول هي صلاة الضحى. فصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الشكر والفتح، حيث فتح الله جل وعلا عليه مكة، وكان خرج مستخفيا عليه الصلاة والسلام خوفا من كفار قريش، فدخلها معززا منصورا معه 10,000 من المسلمين من المهاجرين والأنصار وغيرهم، كلهم للدفاع عنه وللائتمار بأمره عليه الصلاة والسلام. نعم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكان ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقد كان أخوها من آذوا النبي صلى الله عليه وسلم الأذى الشديد، فحينما علم بهم علي رضي الله عنه أخو أم هانئ رضي الله عنها اخترط سيفه لسفك دمهم لأنهم مجرمون. فقالت أم هانئ لأخيها إني قد أجرتهم ولم يقبل منها وتوعدهم فأغلقت عليهم الباب وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقبل شفاعتها في إجارة هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم أخت علي. وقد كان أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يقتلهما فأغلقت عليهما باب بيتها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ذلك. وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين وأمر بقتلهم. مجموعة من الكفار كانوا شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصلاة والسلام يظن فيهم الإسلام لشدة عداوتهم لله ولرسوله وللمسلمين ولسابقتهم السيئة. فأهدر صلى الله عليه وسلم دماءهم وقال من لقي هؤلاء، وسماهم عليه الصلاة والسلام من لقي أحدا من هؤلاء فليقتله وإن كان تحت أستار الكعبة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. منهم من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فأسلم وكان من جند الإسلام الأقوياء ومن قادة الفتح الإسلامي فيترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا. فبقي من هؤلاء أناس أصبحوا قادة وزعماء كما هم زعماء في الجاهلية زعماء في الإسلام والفتح الإسلامي، ومن هؤلاء من قتل على كفره وضلاله والعياذ بالله. وأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دماء 9 نفر من أكابر المجرمين وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن نفير بن وهب. عكرمة بن أبي جهل يعني أبوه أبو جهل، وأسلم رضي الله عنه وصاح من قادة الإسلام، والحارث بن نفير بن وهب ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب. الكثير منهم أسلم كما سيأتي بيان ذلك. فأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي سرح كان بينه وبين عثمان رضي الله عنه رضاعة، وجاء به عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ليعفو عنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسارع في الجواب، يقول رجاء أن يقوم إليه أحد من الصحابة فيقتله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن بقتله من قبل، فما قام أحد وما تعجلوا رضي الله عنهم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم يا ليتك أشرت لنا يا رسول الله، قال ما كان النبي يقتل بالإشارة عليه الصلاة والسلام. فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع فيه فحق ندمه وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة. هذا السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، لأنه كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة ثم ارتد عن الإسلام ورجع إلى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجده أن يقتله، ولكن الله جل وعلا أراد له الخير فشفع فيه عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأسلم، وولاه عمر رضي الله عنه بعد هذا ولاية، وأقره عثمان رضي الله عنه على ولايته التي ولاه عمر. وأما عكرمة بن أبي جهل ففر إلى اليمن فاستأمنت له امرأته فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه. أما عكرمة فهو رضي الله عنه عرف ما قدم هو وأبوه من أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وأذى للمسلمين، فلما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقد تجمع هو وشلة من سفهاء مكة صبيحة يوم الفتح لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عرفوا أنهم لا قبل لهم بالجيش الإسلامي، فعند ذلك فر إلى جدة، ومن جدة ركب البحر يريد الذهاب إلى اليمن، ما يريد أن يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فيقال والله أعلم أنه بعدما ركب البحر ركب سفينة سلط الله جل وعلا عليها الريح والأمواج وكانت تتقلب بهم، فقال قائد السفينة وحدوا الله ما ينجيكم إلا التوحيد، فقال أخزاك الله وهل هربت من مكة ومن أهلي إلا فرارا من التوحيد، ردني إلى الساحل. فرده إلى الساحل فإذا امرأته ابنة عمه التي أسلمت قبله رضي الله عنها قد جاءت إلى تبحث عنه، فإذا فلم وجدته في الساحل، فقالت ابن عمك وأفضل الناس وأكرم الناس وأطيب الناس تفر عنه، وأخبرته بأنها أخذت له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه لأنه يعرف سابقته، فلما استوثق وعلم صدق زوجته رجع معها إلى مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، وأصبح من قادة الفتح الإسلامي بعد هذا رضي الله عنه. ولما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قادما من جدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الأحياء، يعني لا تتعرضوا لأبي جهل بسب أبو جهل فرعون هذه الأمة، لكنه مضى وانتهى، والتعرض له يؤذي أولاده وأهله فدعوه. نعم. وأما ابن خطل فكان متعلقا بأستار الكعبة فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال اقتله، فقال اقتله فقتله. هذا ابن خطل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وجاء أحد الصحابة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فأذن له في قتله. نعم. وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله، وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ثم ارتد ولحق بالمشركين. هذا كان ممن أسلم وهاجر إلى المدينة ثم ارتد وقتل أحد الأنصار وهرب إلى مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل في مكة. نعم. وأما الحارث فكان شديد الأداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي رضي الله عنه. وجده علي رضي الله عنه وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقتله. نعم. وأما هبار بن الأسود، هبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها، ففر هبار يوم مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. هذا هبار بن الأسود شرير كان في الجاهلية، وكان لما أن زينب رضي الله عنها ركبت بعيرا مهاجرة إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان زوجها أسير من أسرى بدر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما بعثت زينب رضي الله عنها بفداء زوجها، ومن ضمن الفداء قلادة كانت أعطتها إياها أمها خديجة رضي الله عنها لما زفتها متزوجة لزوجها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفها، عرف القلادة فهش لها صلى الله عليه وسلم وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، يعني تردوا عليها الفداء، فأذن الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدون فداء، وطلب منه أن يرسل له زينب، لأن زينب مسلمة مؤمنة وهو لا يزال كافر، فالتزم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسلها إليه، وحملها على بعير ووجهها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين من الصحابة لتلقيها لمصاحبتها إلى المدينة. فهذا لما رأى زينب على هذا البعير نخسه، فشارد وركض فيها فسقطت رضي الله عنها، وكانت حبلى فسقط جنينها وتأثرت من هذا، فلذا كان من ضمن الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه من شدة أذاه وتسلطه على الرجال والنساء، لكنه بعد هذا فر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه ثم أسلم وجاء مسلما. وأما القينتان فقتلت إحداهما واستؤمر الأخرى فأسلمت كما استؤمر لسارة وأسلمت. نعم. وقال ابن حجر وذكر أبو معن، ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على صحيح البخاري. نعم. وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن الطلاطل الخزاعي فقتله علي، وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير، وقصته مشهورة وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدى. كعب بن زهير كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاه أخوه إلى الإسلام فهجى النبي وهجى أخاه، فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة كتب له أخوه إلى أين تذهب، أسلم احقن دمك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من يشفع له، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة الشافعين له وعفى عنه، وألقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها مكبول أو كذا. نعم. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه، وقال لسان هجى النبي وسب المسلمين لا بد أن يطهر هذا ويكفر عن هذا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح المسلمين والثناء على تعاليم الإسلام، فقد أسلم وحسن إسلامه والحمد لله. ووحشي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت، وأرنب مولاته ابن خطل أيضا. وحشي هذا الذي قتل حمزة، وهند التي حرضته، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم لكنهم أسلموا. وأرنب مولات ابن خطل أيضا قتلت، وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق، فكملت العدة 8 رجال و6 نسوة. ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان، اختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. المحتمل أنها ذكرت بأسمائها وذكرت مرة أخرى بكنيتها، فظن أنها اثنتين وهي واحدة، وهي اسم على واحد. نعم. إسلام صفوان بن أمية وفضالة بن عمير. صفوان بن أمية كذلك مثل عكرمة بن أبي جهل سواء بسواء، هرب إلى جدة ليركب إلى اليمن، فاستأمن له عمير بن وهب رضي الله عنه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن صفوان إن جاء به، وإلا فلم يكن ممن أهدر دمه، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمير بن وهب رضي الله عنه: أريد علامة، الرجل ما يصدقني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل بها مكة، علامة على صدق عمير بن وهب. فذهب فوجده في جدة صفوان بن أمية من صناديد قريش، وهو ابن لأمية بن خلف الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وظن أنه إن ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتله، فهرب. فجاءه عمير بن وهب فقال: ابن عمك أطيب الناس وأكرم الناس وأجود الناس، عزه عز لك وملكه ملك لك ونصره نصر لك، لما تذهب؟ قال: أخاف أن يقتلني. قال: هو أمنك؟ قال: أخشى أنك كاذب، ما تصدق، إذا وجدني قتلني. فأظهر له العلامة، قال: هذه العلامة معي، أعطاني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ثم قدم صفوان على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما وصل قال: يزعم هذا أنك أمنتني؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام أمنتك، أما آن لك أن تشهد لا إله إلا الله؟ قال: أمهلني شهرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك 4 أشهر. فأسلم رضي الله عنه فيما بعد، وأصبح من القادة، من قادة الفتح الإسلامي صفوان بن أمية، مشهور. نعم. لم يكن صفوان ممن أهدر دمه، ممن أهدر دمه، لكنه بصفته زعيما كبيرا من زعماء قريش خاف على نفسه وفر، فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه، وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن، فرده فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلني بالخيار شهرين. قال: أنت بالخيار 4 أشهر. ثم أسلم صفوان، وقد كانت امرأته أسلمت قبله، فأقرهما على النكاح الأول. وكان امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما أسلمتا قبل أزواجهم، فلما أسلم أزواجهم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهم السابق. وكان فضالة رجل جريئا، فجاء فضالة بن عمير آخر. نعم. هذا فضالة جري، و ما يبالي بمن أمامه، قل العدد أو كثر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وبدأ يطوف البيت، جاء بعد أن نذر لكفار قريش بأنه سيقتل محمد، لأنه يزعم أنه تمكن منه وليس معه حرس، وهو يطوف بالبيت فيعدو عليه ويقتله، وعد سلاحه لهذا. فجاء والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف، فشعر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضالة؟ قال نعم. قال بماذا تحدث نفسك؟ قال لا شيء يا رسول الله، يعني كأنه مظهر للإسلام هو أول، لا شيء يا رسول الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه الشريفة على صدره، يقول والله ما نزع كفه من على صدري إلا وهو أحب الناس إلي، وإلا هو مستعد جاي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا ألهم ووفق رسوله صلى الله عليه وسلم وناداه من الخلف وهو خلف النبي أفضالة. قال نعم يا رسول الله. قال بماذا تحدث نفسك؟ يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه الله بأنه يحدث نفسه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان فضالة رجلا جريئا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف ليقتله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما في نفسه فأسلم. ولما كان الغد من يوم خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من الفتح، هذا في اليوم الثاني، اليوم الأول خطب صلى الله عليه وسلم وأعتق من حضر في المسجد الحرام في قوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. اليوم الثاني خطب صلى الله عليه وسلم ليشعر الجميع بأن حرمة مكة عادت كما كانت، وإنما أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وهي ضحى يوم الفتح، وأن الله جل وعلا حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله، حتى الوحش حتى الشوك لا يعضد، واللقطة لا تلتقط، والحشيش لا يؤخذ، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب، بلغوا عني، لا أحد يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فإن ترخص أحد فقولوا له إن الله أحلها لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحلها لك. خطب في اليوم الثاني، هذا في اليوم الثاني من أيام الفتح. نعم. ولما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر. إلا الإذخر لما قال عليه الصلاة والسلام لا ولا يختلى خلاها، يعني حشيشها وشجرها ما يؤخذ. قال العباس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلا الإذخر يا رسول الله، يعني الناس في حاجة ماسة إلى الإذخر، لا تحرمنا منه. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، يقول لقينهم، يعني يحتاجه الخدام والعمال وقود ويشعلون به النار ونحو ذا وما يحتاجون إليه، ولبيوتهم يكون فوق الخشب وفوق الجريد يوضع ليمنع تساقط الطين والتراب، فيسقف به البيوت وتسقف به القبور، كذلك يوضع على اللبنات في القبر يقي تساقط الطين على الميت. فاستثناه صلى الله عليه وسلم وهو في خطبته. نعم. وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل يعني له. في اليوم الثاني خزاعة قتلت بعد تحريم القتل فوداه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت خزاعة قتلت يومئذ رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد: يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر القتل إن نفعل قد قتلتم قتيلا لأدينه لأدينه يعني لأدفعن ديته. نعم. فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاءوا فدم قاتله وإن شاءوا فعقله. يعني من تقدم وقتل عمدا عدوانا فهو أولياء الدم في الخيار بين أمرين: إن شاءوا القاتل أخذوه وقتلوه، وإن شاءوا أخذوه عقله أي الدية أخذوا الدية. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الخيار الثالث الذي هو العفو مجانا. وفي رواية: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا لي ما قلت من حيث الدية وقتل الخطأ وقتل العمد. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا له ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. تخوف الأنصار رضي الله عنهم من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما فتحها الله عليه. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في قريش بعدما صلى في الكعبة عليه الصلاة والسلام وأشار إلى الأصنام التي فيها ومسندة إليها بالقوس الذي معه فتساقطت بإذن الله، ثم قال لقريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وتعرفون ما حصل منكم من الإساءة العظمى والوقوف في وجه الدعوة الإسلامية، وما حصل منهم من أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم، والآن وهم في قبضته وتحت يده عليه الصلاة والسلام، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت طيب ومن أصل طيب، والعفو أولى بك من الانتقام. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومنهم من فر ورجع، ومنهم من رجع وطلب المهلة كصفوان بن أمية لما أخذ له الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فطلب المهلة من النبي صلى الله عليه وسلم شهرين، هل يستمر على كفره أو يدخل في الإسلام؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر. قال: أنت في الخيار 4 أشهر. ثم خطب في اليوم الثاني من أيام الفتح وبين حرمة مكة وأن الله جل وعلا حرمها يوم خلق السماوات والأرض قبل أن يخلق آدم عليه السلام، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حتى الشوك لا يقطع ولا يعضد، والحشيش لا يؤخذ، والطير لا ينفر، فحرمة المسلم أولى. وهؤلاء الذين يسيئون إلى الحجاج والمعتمرين بسرقة أموالهم أو أخذ نعالهم أو الإساءة إليهم بأي نوع من أنواع الإساءة هم آثمون مجرمون منتهكون لحرمة بيت الله الحرام، لأن حرمة المسلم عند الله عظيمة. جعل الله جل وعلا للشوك والطير وحشيش الأرض حرمة لكونه في مكة، فما بالك بالمسلم، حرمته عند الله أعظم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله حرم الأرض، حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، فلا يجوز لمسلم أن يتعدى فيها. وقد يترخص بعض الناس فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا ونحن نفعل مثله، يقول عليه الصلاة والسلام فقولوا له إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لكم، وقال عليه الصلاة والسلام عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ودعا صلى الله عليه وسلم يلح على ربه جل وعلا بالدعاء والتضرع ويحمد الله ويشكره على ما من عليه من الفتح المبارك، وبفتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، لأن الناس كانوا ينتظرون يقول ماذا يكون هو وقريش. إن دخلت قريش دخلنا فيما دخلوا فيه، وإن حاربوا فنحن معهم. فلما جاء الله جل وعلا بالفتح حينئذ سارع الناس إلى الدخول في دين الله، وكان عليه الصلاة والسلام يرسل دعاة ولا يرسل مقاتلين إلا من قاتل، فيرسلهم للدعوة إلى الله جل وعلا، فاستجاب الكثير كما قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، انتهت مهمتك، أديت ما عليك، ما بقي عليك إلا أن تلحق بربك. فعمره صلى الله عليه وسلم عمر مبارك وثمين، لما أدى الرسالة على أكمل وجه أخذه الله جل وعلا إليه، وأخذه وهو عليه الصلاة والسلام في قوته ونشاطه وتفكيره ودعوته وعلمه وإدراكه عليه الصلاة والسلام. عندما تم الفتح الأنصار رضي الله عنهم أهل المدينة استبشروا بالفتح وفرحوا به، وهم جاءوا لقتال من صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة. لكن لما تم هذا وجد عندهم تخوف شديد رضي الله عنهم، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام بلده مكة وهي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فنخشى أنه بعدما فتحت له يودعنا غدا أو بعد غد ويقول ارجعوا إلى المدينة وأنا أبقى هنا، فتكون خسارة عظيمة لديهم. اهتموا لها هما شديدا، لم يهتموا لمال ولا لولد رضي الله عنهم مثل اهتمامهم وخوفهم من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عن المدينة، وكانوا يتناجون ويتكلمون هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة أو يعود معنا إلى المدينة؟ فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك مما سمع من بعضهم أو جاءه الخبر من السماء، وقال لهم: ماذا تقولون؟ بماذا تتناجون؟ يرى الأنصار يناجي بعضهم بعض. قالوا: لا شيء يا رسول الله. استحيوا رضي الله عنهم أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فألح عليهم بأن يبينوا له، وهو عليه الصلاة والسلام ممكن أن يعلم ذلك من الوحي. قالوا: الأمر كذا وكذا، خشينا أنك بعدما فتح الله عليك مكة، وهي أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إليك، وما كان مولدك ونشأتك وبيت الله الحرام، أن تودعنا غدا وتبقى في مكة. قال: كلا، بل المحيا محياكم وممات مماتكم، وفاء بالعهد السابق عليه الصلاة والسلام. هو عاهدهم عند العقبة لما بايعوه وهم 6 أو 12، قالوا: يا رسول الله. قال أحد منهم: قولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في أنفسكم، لا تستحيون، قولوا له: خذوا لأنفسكم. قالوا: يا رسول الله، نخشى غدا إذا فتح الله عليك مكة أن تترك المدينة. قال: كلا، المحيا محياكم والممات مماتكم. فهو بعد الفتح ذكرهم بما كان بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم رضي الله عنهم من عهد، بأنه لن ينقضه ولن يغيره. نعم. قال: ولما تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بلده ووطنه ومولده صلى الله عليه وسلم، قال الأنصار رضي الله عنهم فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو على الصفا رافعا يديه؟ فلما فرغ من دعائه قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء يا رسول الله. فلم يزل بهم حتى أخبروه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني معكم دائما وأبدا حتى الممات. وهو عليه الصلاة والسلام من حبه للأنصار قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، دخلت فيكم، لكن لا أفرط بثواب الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنه هو رأس المهاجرين عليه الصلاة والسلام. نعم. أخذ البيعة. وحين فتح الله مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، عرفوا أن ما كان يدعو إليه صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى، وأنه لابد من البيعة، فإذا لم تتم البيعة فسيقضي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلهم، لن يتركهم مشركين في مكة. فرأوا أنه لابد أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما من عليهم بالعتق والإطلاق. وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، تبين لأهل مكة الحق، وعلموا ألا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا له واجتمعوا للبيعة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه يأخذ على الناس، فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. بايعوه على السمع والطاعة، أن يسمعوا ويطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به وينهاهم عنه. وعمر رضي الله عنه واقف حول النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من بعض هؤلاء، لأن فيهم من لم يتمكن الإسلام من قلبه، وفيهم من عنده حقد وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتل النبي صلى الله عليه وسلم أباه أو قتل ولده أو قتل أخاه في موقعة بدر، فخشي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معه. وفي المدارك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا، وعمر رضي الله عنه قاعد أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه، فجاءت هند بنت عتبة. كان عليه الصلاة والسلام مبايعته للرجال مصافحة، أما مبايعته للنساء فكانت كلاما، ما تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، إنما كان يبايعهن كلاما. وما أحب عليه الصلاة والسلام أن يقربن منه فجعل بينه وبينهن عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قل لهن أبايع نبايع على كذا وكذا، فيبلغهن عمر، يكون عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين النساء. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله رضي الله عنها، كان لها سابقة سيئة لأنها نذرت قتل حمزة، تريد أن تضر النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب قريب إليه. وكما قال وحشي: قالوا لي، يعني قال له كفار قريش: إن قتلت محمد فلك كذا وكذا، وإن قتلت علي فلك كذا وكذا، وإن قتلت حمزة فأنت حر. يقول: فنظرت في أمري، أريد أنا شيء من هذا، فقلت: محمد مصون محفوظ، ما أستطيع القرب منه ولا أستطيع أن أصل إليه، وعلي شجاع ما برد له أحد إلا قتله رضي الله عنه، فعلي يقول: سيقتلني قبل أن أقتله لو قربت منه. فاستغفلت حمزة، وكان مشغول بغيري يطارد كفار قريش رضي الله عنه، فأتاه من الخلف فرماه بسهم فأصابه. وممن حرضه، حرض وحشي على قتل حمزة رضي الله عن حمزة، هند بنت عتبة، لأنه قتل في بدر ابنها وأبوها، وقتل لها أناس كثير، فخشي فحرضت وحشي على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو من استطاع من علي أو حمزة، لأنهم أقرب الناس إليه في ذلك الوقت، عمه وابن عمه رضي الله عنهم. نعم. لكنها لما مضطرة أن تأتي للبيعة وتخشى أن يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبايعها، وتخشى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها إذا ما حرضت على قتل حمزة، ولا تدري ماذا يفاجئها، لكن ما صبرت، تكلمت فبينت نفسها، وإلا كانت مستخفية، جاءت تريد البيعة مع النساء، فإذا بايعت سلمت، إذا أخذت البيعة وبايعت عرفت أنها أمنت حينئذ. لكن في أثناء البيعة رضي الله عنها ما صبرت، لأنها شجاعة وامرأة فلة، فنبأت عن نفسها وخبرت عن نفسها في أثناء البيعة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العفو والمسامحة عما سبق منها، فعفى عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. فجاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة رضي الله عنه فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا فبايع عمر رضي الله عنه النساء على ألا يشركن بالله شيئا يعني يأخذ ما عليهن البيعة هكذا أن كل واحدة تقول نبايع على ألا نشرك بالله شيئا فقلنا كذا ومن ضمنهن هند قالت هذا القول نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسرقنا فقال ولا تسرقنا هذه بنود البيعة ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا هي تريد أن تحتاط لنفسها كيف تبايع ألا تسرق وهي تسرق من أبي سفيان ما يصلح لأن كان عندهم في العرب ما يقول قول ويخالفه يهتم بما يقول خلاف وقتنا الحاضر الآن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويشرك يصلي ويشرك كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم واحدة كلمة قالوا لك وعشر أمثالها قال قولوا لا إله إلا الله فقط عرفوا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله وما يصلح أن يقول المرء لا إله إلا الله ثم يعبد اللات أو العزى أو يعبد صنم أو يقع في أمر من المخالفة له يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله لازم أن يقولها باللسان ويعتقدها بالقلب ويعمل بموجبها في الجوارح قال قائلهم تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا وهو أقرب الناس إليه عمه أبو لهب والعياذ بالله الذي كان المفروض أنه هو أول من يبادر بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرف صدقه وأمانته وابن أخيه قال له تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وهذه معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات القرآن من أول ما نزل تبت يدا أبي لهب وتب مع أن مكة كلها كفار إلا أفراد قلة ما نزل في من علم الله جل وعلا أنه يسلم مثل هذا القول نزل في أبي لهب تبت يد أبي لهب وتب أول الأمر أن الله جل وعلا يعلم أزلا أن أبا لهب لا يسلم ولا يؤمن بالله وأنه من أهل النار هو وزوجته يستمرون على كفرهم فكانوا العرب عندهم قوة وثبات على ما يقولون لما قال عمر مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقنا ولا تسرقنا لا تسرقنا هند تقول انها وقعت في السرقة وستقع قالت إن لما جاء عند هذه الفقرة استثنت قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه وكان واقف أبو سفيان يعني الموقف موقف جد وصراحة قالت أبو سفيان شحيح وأخذ منه بغير علمه إن كان هذا يعتبر سرقة فما يصلح أني أبايع أن لا أسرق أنا مضطرة إلى هذه السرقة وسرقة ليست من الناس كلهم وإنما من أبي سفيان من زوجها تأخذ نفقة لأولادها فأباحها أبو سفيان وقال أنت في حل ما أخذت فأنت في حل الموقف الآن موقف يختلف عن المحاسبة والمحاصة درهم أو ريال أو غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقنا. فقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح، فإن أنا أصبت من ماله هنات هنات هنات يعني أخذات خفيات. نعم. فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال. حللها لأنه واقف حاضر البيعة. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال: عرف أنها هند. فقال: وإنك لهند. قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. فقال: ولا يزنين. فقالت: أو تزني الحرة؟ تقول: الحرة تزني؟ معقول يعني الحرة تزني؟ يعني كان عندها الحرة اعتداد بشخصيتها وبعد عن الخنا والزنا، مكروه ووخيم وسيء في الجاهلية والإسلام. قالت: الحرة ما تهين نفسها وتحقر نفسها وتوقع نفسها في الزنا. كان في الجاهلية ما يزني إلا الإماء المملوكات. أو تزني الحرة؟ استغراب. نعم. فقال: ولا يقتلن أولادهن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم. ولا يقتلن أولادهن يعني مما بايعهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتلن أولادهن. فتكلمت قالت: ربيناهم صغار، يعني ولدها الذي قتل في بدر، واحد من أولادها جاء مقاتل في بدر فقتل، قتل على الكفر. قالت: ربيناهم صغار وقتلتوهم كبار، يعني احنا ما قتل الأولاد لكن أنتم قتلتموهم، واستحقوا القتل لكفرهم بالله ورسوله. نعم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر، فضحك عمر رضي الله عنه. وكان يكنى به أبو سفيان، وقال له أبو حنظلة، ما أكبر ولده قتل يوم بدر كافرا. فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضحك قهقه ولا يضحك بكل فيه، وإنما يتبسم تبسما صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا يأتين ببهتان. فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. ولا يأتين ببهتان، قالت: البهتان قبيح ما يمكن نأتي به، وأنت يا محمد ما تأمر إلا بمكارم الأخلاق. تبين لها الأمر الآن. نعم. فقال: ولا يعصينك في معروف. فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك، يعني ما جئنا إلا طائعين موافقين، كل ما أمرتنا به سنأتمر، لو كان عندنا نية مخالفة ما جئنا وما حضرنا البيعة. نعم. ولما رجعت جعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك في غرور، يعني مغترين بك حينما نكرمك ونقدمك على طاعة الله جل وعلا. كسرت صنمها بيدها لما دخل الإيمان في قلبها. إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة وعمله فيها. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويرشد الناس إلى الهدى والتقى، يعلم ويبين ويوضح، لأنهم في جاهلية جهلة وفي كفر وضلال، وقد خيم عليهم الجهل والضلال والعناد، فما يصلح أن يفتح مكة ويعود إلى المدينة في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، ومكة هي قلب العالم، فلا بد أن يقوم بتوجيههم وتعليمهم وتفقيههم ليكونوا دعاة خير ورسل إصلاح للعالم كله، من مكة والمدينة تنطلق الدعوة إلى الله جل وعلا، فأقام بها عليه الصلاة والسلام بعد الفتح 19 يوما. وخلال هذه الأيام أمر أبا أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم، يعني علامات الحرم، الفرق بين الحرم والحل، لأنه كان عندهم يتوارثون هذا ويعرفونها من زمن إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهم بين حين وآخر تجدد علامات الحرم، يعني أن ما كان داخل هذا فهو حرم وما كان خارجه فهو حل. فأمر عليه الصلاة والسلام أبا أسيد الخزاعي من العارفين ممن يدرك هذا ويميزه أن يجدد أنصاب الحرم ومعه ناس، لكن يكون بقيادته وزعامته. وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة، يعني ما أرسلها من مكة لحول مكة للقتال، خلاص ما دام أهل مكة أذعنوا فغيره من باب أولى، إلا ما كان من حنين سيأتي والطائف، لكن ما كان قريب من مكة فأرسل صلى الله عليه وسلم الدعاة يدعون إلى الإسلام ويبينون للناس ولا يقاتلونهم إلا من قاتلهم. وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام ولكسر الأوثان التي كانت حول مكة فكسرت كلها، ونادى مناديه بمكة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، لأن أكثر البيوت فيها أصنام، ويعبدون الأصنام الكبار، ومنهم من له صنم صغير يعبده زيادة، ومنهم من عنده صورة صنمه الكبير يجعله في بيته حتى يكون أكثر للعبادة والاهتمام به، يجعل صورة لصنمه الكبير صورة مصغرة له في بيته. نعم، ولهذا كما تقدم هند لما عادت إلى بيتها كسرت صنمها بيدها وقالت: كنا منك في غرور، يعني مغترين بك، نظن أنك تنفع أو تضر. نعم. السرايا والبعوث. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان 8 من الهجرة ليهدمها. الفتح يوم 17 رمضان، وفي أثناء العشر الأواخر أرسل وسلم خالد بن الوليد، من قال ننتظر ونصبر حتى ينتهي رمضان، كان يعمل عليه الصلاة والسلام طوال الوقت ليل ونهار ولا يفتر. نعم. وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع بني كنانة، وهي أعظم أصنامهم. العزة اللي يقول أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم، يفتخر بها ويتمدح لأنها هي من أكبر أصنام العرب. نعم. وكان سدنتها بني شيبان، فخرج إليها خالد في 30 فارسا حتى انتهى إليها فهدمها. ولما رجع سأله رسول الله، هدم البناء خالد رضي الله عنه الموضوع عليها وظن أنه أنهاها لكنها ما انتهت. نعم. ولما رجع سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. يعني ما قتلت العزة، الشيطان الذي داخل، الجني الذي داخل ما قتلته إلى الآن، العزة ما قتلتها، وإنما هدمت بنا، وهذا ما يكفي. فرجع خالد رضي الله عنه متغيظا قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد رضي الله عنه، يعني كأنه يقول لها: السادن انتصري، خذي لنفسك، لكن ما تستطيع، أهانها الله فلا تستطيع أن تعز نفسها. عزى بالاسم وإلا فليتس عزيزة بل هي مهانة حقيرة. والسادن يقول دونك عندك يعني انتصري لنفسك لا تدعي خالد يقتلك. فضربها خالد رضي الله عنه فجزلها باثنتين ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزى وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. الحمد لله والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.